أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكما وعدت لنا وقفات مع كتاب أو رسالة خالد العنبري التي صنفها بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فهذه الرسالة كسابقاتها وإن كان مؤلفها أعف لسانا من الذين سبقوه، لكنه في الحقيقة وقع في مغالطة ومجازفة شديدة حين ادعى الإجماع على أمر ثبت الإجماع على خلافه، فهذه مغالطة علمية، وكنت أود أن يكون مردها إلى الجهل، فالجاهل معذور. أما أن يقع فيما وقع فيه الآخرون وأن يحذف وأن ينتقي وأن يدلس، فهذا ما لا نرضاه له ولا لغيره من الناس. ونحن ينبغي أن نكون متحرري الإرادة، متجردين في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمنا أن يطلع الحكم كذا أو كذا، هذا لا يهم، خلافا لما يقوله المتكبر الجاهل الذي جعل الخوارج أشرف منا. وهذا أيضا من ألوان الغلو التي سيطول عليها الندم يوم القيامة. فمن الآن لن نتسامح مع هؤلاء في كذب يسبونه أو في كذب يكذبونه. أما الكذب فإن كان علينا فلن نتسامح فيه، وأما إن كان على الله عز وجل فالله عز وجل هو المسؤول عن أن يسامحهم أو أن لا يسامحهم سبحانه وتعالى. لكن من الآن لن نتسامح في هذه الغلوات التي لا يسع إليها إلا التوتر الناجم عن الجهل. حين ترى أن الخصم قد انفعل وبدأ في السباب، فاعلم أن حجته داحضة. ولو كان قوي الحجة ما وقع في ذلك أبدا. القوي الحجة تجده دائما رصينا هادئا متمكنا وهكذا. فهذه الرسالة وقع مؤلفها في مغالطة علمية هائلة حين ادعى الإجماع على أمر قد ثبت الإجماع على خلافه، وللأسف الشديد أن بعض إخواننا يقول: يا شيخ، السبب في رواج هذه الرسالة أنها قد قدم لها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان، وهو أستاذ بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، قدم لها وأثنى عليها. يا أخي الفاضل، احنا من قبل عندنا رسالة العذر بالجهل تحت مجهر الشريعة وقت بتاعت متحف التي صنفها متحف، وقدم لها ابن جبرين، وابن جبرين في حقيقة الأمر يعذر بالجهل، فتاواه الواضح منها أنه يعذر بالجهل. ثم لو كان الأمر كذلك فهذا الكتاب نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز ابن محمد بن علي العبد اللطيف، هذه رسالة دكتوراه، مش مجرد كتاب قدم له أستاذ جامعي، رسالة الدكتوراه. يعني رسالة الدكتوراه دي كان هناك مشرف على الرسالة، وهناك لجنة ناقشت هذه الرسالة، ولجنة اعتمدت هذه الرسالة على مستوى الكلية وعلى مستوى الجامعة. هذا هو المعروف. وهذه الرسالة لو نظرت في صفحة 13 ستجد أن مؤلفها يقول: ف فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأسأله عز وجل أن يبارك في هذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أشكر فضيلة المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ سالم بن عبد الله الدخيل على حسن توجيهاته ودقة ملحوظاته، فجزاه الله كل خير. وأشكر لأهل الفضل فضلهم، كما أشكر عضوي مناقشة هذه الرسالة فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان باسمه طبعا معروف، والجاهل يموه بأن الشيخ اللحيدان على ما يهرف به، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق، فقد استفدت من ملحوظاتهم القيمة وتوصياتهم الطيبة، فأحسن الله إليهما وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان ولا بد، وهذه رسالة قدم لها فلان، ورسالة أخرى قدم لها علان، وأنا في بلاد الحجاز عرفت أن فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام المسجد الحرام الذي يصلي بالقوم صلاة الفجر قدم لي رسالة هناك تشبه رسالة مراد شكري، فتصدت لها اللجنة الدائمة أيضا وقالت هذا كلام أهل البدع وكلام الجهمية وما إلى ذلك، لكن الرجل كان صادقا مع نفسه ومع الناس، فأصدر بيانا يبرأ إلى الله فيه من هذه الرسالة ومما فيها، ويبين أنه على معتقد أهل السنة والجماعة، ويستغفر ربه عز وجل لأنه قدم للرسالة متهاونا دون أن يقرأها. تقبلك؟ فإن قيل الثابت في مقدمة السدلان أنه قرأ الإجماع الذي ادعاه خالد العنبري، واضح؟ قال وقد وصل إلى الإجماع، إلى أن هذه المسألة مجمع عليها، هكذا قال الشيخ السدلان. فمعنى والله رسائل صادرة من الجامعات عليها مشرفون ولها لجان تناقشها من النواحي العلمية، ومعروف في مثل هذه الأمور أن طالب العلم يقدم نسخة من الرسالة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة ليقرأها وليبين له الذي ينبغي أن يعدل فيها من جهة المادة أو الطباعة أو ما إلى ذلك، حتى إذا وصلنا إلى موعد المناقشة ناقشوه فيها في كل حرف منها أو في النقاط. كل إنسان، كل مشرف طبعا أو كل ممتحن حين يقرأ هذه الرسالة يضع ملاحظات، هذه الملاحظات هي التي يناقش مقدم الرسالة فيها. بعد كده بتطلع الرسالة يذهب بها إلى مجلس الدراسات العليا، ثم مجلس الكلية، ثم مجلس الجامعة وما إلى ذلك. مثل هذا الكتاب من الممكن أن ينقض بكلمة واحدة. خذ مثالا على ذلك. شوف مثلا خالد العنبري ماذا يقول. قال صفحة 121 القسم الثاني، ويتحدث عن شبهات المخالفين، عن شبهات المخالفين. القسم الثاني لويهم لبعض أقوال أهل العلم وتحديدها ما لا تحتمل، وبطل بعضها بما يتوافق ويتناسق مع ما يذهبون إليه. خلاص، يبقى هذا يتهم المخالفين بأنهم يلوون كلام أهل العلم ويبطلونه بطرا بما يوافق مذاهبهم. حيضر أمثلة، فقد سبق على سبيل المثال ما جاء عن ابن عباس وعكرمة وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وابن أبي العز شارح الطحاوية وابن الجوزي والشنقيطي والسعدي وابن باز وغيرهم من التفصيل الذي سبق مرارا، فألفيت بعضهم ينقل شطر كلامهم القاضي بتكفير الجاحد والمستحل، ويعرض عن شطره الآخر القاضي بعدم تكفير المعتقد لوجوب الحكم بما أنزل الله التاركه لهوى ومعصية. فقد مضى قول ابن عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فنقله أحدهم هكذا، من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ثم قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره، من بقى أحدهم الذي نقل هذه العبارة؟ عايز يقول لك ان ابن عباس عبارته كاملة، من جحد ما أنزل الله هو كافر، ولكن من خالف ما أنزل الله هو ومن لم يحكم به فهو ظالم، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فبيقول ان هو نقله هكذا، من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ثم قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. وقد أوهم بهذا المقال أن عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس واختيار ابن جرير، وقد سبق بيان أن ابن جرير لا يكفر من الحكام إلا الجاحدين لحكم الله، لا يكفر إلا الإيه؟ الجاحدين لحكم الله. الأخ كأنه يريد أن يطعن في هؤلاء بمناسبة وبغير مناسبة، لأن هو بيقول أوهم أن ابن جرير له مذهب آخر، مع أنه بيقول أن ابن عباس قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، وهو اختيار ابن جرير. هو بيجي يقرر في الآخر إيه؟ وقد سبق بيان أن ابن جرير لا يكفر إلا الجاحدين لحكم الله. طب هو رجل أرجل كده؟ هل قال الرجل خلاف ذلك؟ الرجل نقل محل الشاهد فقط. شوف هو كاتب في نواقض الإيمان اللي هو الكتاب ده صفحة 316، تعال نشوف صفحة 316 عن التفصيلات وأقسام الحكم غير ما أنزل الله. بيقول به أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى أحقية حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سورة المائدة، حيث قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر. وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. هذا بيتكلم عن ايه؟ عن كفر الجحود. فبيقول ان ابن عباس قال في تفسير هذه الآية من جحد، لو انه اقتصر على هذا القدر يبقى مذهب ابن عباس ايه؟ ان الآية محمولة على الجاحد. يبقى هل ما حذفه او اعرض عنه المصنف في هذا الموضع يؤدي الى تغيير المعنى في ورد ولا صدر؟ لا يؤدي. يقول ايضا وحسب القارئ الكريم ان يقارن بين ما نقلته من كلام هؤلاء الاعلام السابق ذكرهم وبين ما نقلوه. سبحان الله. وربما نقل احدهم نصا من نصوص هؤلاء العلماء ثم قام بحذف بعض كلماته التي لو اثبتها لهدم ما بناه واعلاه، ثم استعاض عن ذلك المحذوف ببعض النقاط. فيضرب مثالا، وهذا نصا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نقله احدهم وقد حدث منه هذه الكلمه الفاصله بين قوسين والا كانوا جهالا، ووضع بدلا منها سنتين من النقاط. ايه بقى النقل؟ ابن تيميه بيقول فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله، فهم كفار. وحاطط نقط، المفروض ان هي فهم كفار والا كانوا جهالا. كلمة وإلا كانوا جهالا دي فيها دليل عظيم لنا. فهل الرجل الذي حذف وإلا كانوا جهالا إن كان لا يعذر بالجهل يبقى ده تدليس منه فعلا، تدليس منه فعلا إن كان لا يعذر بالجهل، وهو صاحب كتاب إن الله هو الحكم. من صاحب كتاب إن الله هو الحكم؟ لا يعذر بالجهل. ايه؟ محمد شاكر الشريف هو لا يعذره بالجهل؟ ايه؟ ان كان لا يعذره بالجهل فهذا تدليس، وان كان يعذره بالجهل فهذه الكلمة تخدمنا نحن. فابن تيمية قسمهم الى قسمين، اما ان يكونوا كفارا او او جهالا، فان لم يكن جاهلا كان كان كافرا. تعال بقى ننظر احنا الى فعلة هذا الرجل خالد العنبري الذي اتهم الناس ببتر كلام العلماء. ناخذ مثالا قبل ان نغوص في الرسالة، وهذا المثال برضو من قبيل او من باب الغوص في الرسالة. هو قال في صفحة 100 بعد ان قرر ان الحاكم بغير ما انزل الله لا يكون كافرا الا ان كان جاحدا مهما بدل وفعل، قال القسم الاول او الرد على الشبهات بقى، كشف الشبهات ودرء الاعتراضات. كشف الشبهات ودرء الاعتراضات. القسم الاول تعلقهم بظواهر بعض الايات القرآنية وفهمهم لمدلولها فهما يضاهي فهم الخوارج. خدت بالك؟ تعلقهم بظواهر بعض الايات القرآنية مع اثبات ان فهمهم لهذه الايات يضاهي فهم الايه؟ يضاهي فهم الخوارج. وجاء على قول الله عز وجل ثانيا قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الآية دي جعلها خالد العنبري من الإيه؟ من الشبهات على طريقة الدلا دلا كما سترى إن شاء الله. من أيدينا وأنا جايب الكتب التي سأثبت بها أنه اتبع طريقة الجلا جلا التي اتبعها إخوانه. يقول الكاتب الإسلامي سيد قطب رحمه الله وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بيصهم في الآية الثانية من هذه المجموعة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم عز وجل يعني يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. واليهود لم يكونوا يسلمون أو يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا. طيب على أي حال، لا يزال كلام الشيخ سيد قطب، على أي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. انتهى كلام الشيخ سيد قطب. خالد العنبري بيقول وهكذا نجد سيدا ومن استن بسنته وجرى على منهاجه يخرج من الإيمان كل من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تفصيل أو تفريق. يقول سيد قطب يعني فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. الكلام ده في ظلال القرآن. يقول خالد العنبري بقى: والآيات الأولى لا إشكال فيها، فهي تصف حال هؤلاء المنافقين إذا حكم الشريعة الغراء على ما رجحه سيد وغيره. وإن قال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة: نزلت في يهوديين، فهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية الكريمة كما يقول ابن عطية. تخبرك ان قولة مجاهد انها نزلت في مؤمن ويهودي، وقالت فرقة: نزلت في يهوديين، فهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية الكريمة كما يقول ابن عطية. انا لا ادري لماذا هما بعيدان عن ألفاظ الآية الكريمة، مع ان هذا كما سترى ان شاء الله هو قول شيخ المفسرين. لما نيجي على نقطة يوافقه فيها الامام الطبري او ينقل نقلا عن الامام الطبري رحمه الله، يقول: وقال شيخ المفسرين الطبري. فلماذا لم يأخذ بكلام شيخ المفسرين الطبري في هذا الامر كما سترى، وهو قول عامر الشعبي رحمه الله، وهو قول مجاهد الذي قال فيه سفيان: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لانه يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات استوقفه عند كل آية اسأله عن معناها او عن تأويلها. واخبرت فأدي مجاهد وعامر الشعبي وشيخ المفسرين الطبري، بل وابن عباس، بل وابو بكر بن العربي، وكذلك الحافظ ابن حجر كما سترى ان شاء الله عز وجل. فهو راح نمشي هذه المسألة. يقول: لكن ان يؤخذ من قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، نفي اصل الايمان وحقيقته عن جميع من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة من غير تفصيل. يعني عايز يقول لك انت نفي الايمان هنا، فلا وربك لا يؤمنون، عايز تقول ان الايمان بيرتفع عن كل من لم يحكم الله والرسول من غير تفصيل. طيب، فهذا فهم يأباه سبب النزول اولا، خلي بالك سبب النزول، وليس بجار على اصول اهل السنة في فهم امثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن اني لم اجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل اليه سيد عفى الله عنه. يبقى احنا معنا كم دعوة الى الان؟ 4. الاولى كلام مجاهد الذي لا يستقيم مع الفاظ الاية. 2، ان الفهم الذي فهمه سيد قطب يأباه سبب النزول وليس جاريا على قواعد اهل السنة، ولم يستدل بالاية احد من اهل العلم على نفس المعنى الذي استدل به سيد قطب. اي 4 حاجات دول في دماغك دلوقتي؟ يبقى دي 4 قضايا ان شاء الله نختبرها قضية قضية. اما ان سبب نزول هذه الاية يأبى هذا الفهم ويدفعه، فقد روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان رجل من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، يعني مجاري المية التي يسقون بها النخل، فقال الانصاري: فرح الماء يا مر. فأبى عليه الزبير، يعني الزبير بن العوام أرضه أعلى من أرض هذا الأنصاري، فالأنصاري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حبس الماء ليروي أرضه، فالأنصاري بيقول له: سرح الماء يمر. طبعا الماء لو مر هينحدر، دا دون ان يسقي ارض الزبير. فابى الزبير فاحتكم الى النبي عليه الصلاه والسلام. فابى عليه الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. يعني احبس الميه لحد ما تروي وبعدين سيبها عشان جارك كمان ايه يروي. فغضب الانصاري ثم قال: يا رسول الله، أنت أنا ابن عمتك؟ يعني أنت عملت كده عشان هو ابن عمتك؟ إيه؟ أنت أنا ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. اللي هو إيه؟ إلى الجدر، يعني أصل الحائط. لجدر الحائط. يعني لحد ما تكمل شرب خالص. فقال الزبير: والله اني لا احسب هذه الآية ما نزلت الا في ذلك. خلي بالك من الحتة دي. والله اني لا احسب هذه الآية ما نزلت الا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخره. خلي بالك تاني من كلمة الزبير: والله اني لا احسب هذه الآية ما نزلت الا في ذلك. معانا؟ سجلها عندك في دماغك دلوقتي. لازال كلام خالد العنبري بقى. يقول القرطبي: واذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث، ففقهها انه عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقال: اسق يا زبير لقربه من الماء، ثم ارسل الماء الى جارك، اي تساهل في حقك ولا تستوفه، وعجل في ارسال الماء الى جارك. فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الانصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لانه كان يريد الا يمسك الماء اصلا. وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال: ان كان ابن عمتك، بمد همزة ان المفتوحة على جهة الانكار، اي اتحكم له علي لاجل انه قرابتك. فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له لهذا الرجل. والشاهد، يبقى هنا انتهى كلام القرطبي، كلام خالد. والشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الانصاري بالردة، بل اقال عثرته، لعلمه ان ما قاله فلتة من فلتات اللسان وزلة من الشيطان تمكن بها منه عند ثورة الغضب. ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر مرتد. طب ما هو الرجل اتهمه في الحكم. يقول: ولذلك قال ابن التين، كلام غريب، التركيبة دي عجيبة، هذه التركيبة عجيبة. ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر. وكاتب: والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الانصاري بالردة، وهذه لها اسباب، بل اقال عشرته، لعلمه ان ما قاله فلتة من فلتات اللسان وزلة من الشيطان. مع ان القرطبي نفسه، وده من الكلام الذي لم يذكر، قال: ولو صدرت من احد اخر لقتل زنديقا. لكان الواجب ان يقتل زنديقا، لو صدرت من اي احد اخر. امال ده ايه؟ هذا جرى على القاعدة التي طبقها النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، انه كان يتسامح في حقه ويتحمل المنافقين ويسرقهم بغير قتل، لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خلي بالك كلام اللي هناك ده كله على ان انا استخرجه لك الان من ان شاء الله من كتب اهل العلم، بس انا بنظم لك المسألة في ايه؟ في الذهن. فيقوم هنا يقول ايه؟ ولذلك قال ابن التين: ان كان يعني هذا الانصاري بدريا، فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون لا يستكملون الايمان، والله اعلم. ها؟ إن كان يعني هذا الأنصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون لا يستكملون الإيمان، قلت هو بدري كما في بعض روايات الحديث، وما قاله ابن التين هو الذي ينبغي المصير إليه لأنه جار على أصول أهل السنة في فهم أمثاله من النصوص. فأي فرق، أي فرق بين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الحديث ده طبعا متفق عليه، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا فرق ألبت بين هذه النصوص، فالمراد منها جميع النفس وكمال الإيمان كما قال أهل السنة. وأما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهرها ظاهر هذه الآيات وقالوا بنفي أصل الإيمان، وحكموا على أصحاب الكبائر وولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله بالكفران. يقول شيخ الإسلام، واسمح لي إن أنا أقف عند هذه الفقرة اللي هي مقالة شيخ الإسلام ثم نستعرضها بعد ذلك لئلا تكثر علينا النقاط. يبقى احنا يا اخوانا في هذه القصة التي عرضها علينا خالد العنبري أبى أن تكون نزلت في يهودي ومؤمن، نمرة اثنين أنكر كلام سيد قطب وزعم أن سبب النزول يأبى ذلك، ثانيا أن تفسيرها على هذا النحو مخالف لمنهج أهل السنة ليس جاريا على قواعد أهل السنة والجماعة، رابعا أنه لم يستدل بهذه الآيات أحد على نفس هذا المعنى الذي استدل به مين سيد قطب. خدت بالك ماذا قال في سبب نزول الآية؟ قال لك والله سبب النزول قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال ابن التين، ولذلك قال ابن التين إن كان بدريا فمعناها فلا وربك لا يستكملون الإيمان، قلت هو بدري كما ثبت في بعض الطرق هكذا، قلت هو بدري وانتهت المسألة. فلما نيجي نبحث بقى في القصة من أولها المتعلقة بهذه الآية، يعني والله حتى لو كان التعليق على هذا الكتاب قاصرا على هذا الموضوع، لكن هناك مواضع كثيرة، لو كان التعليق قاصرا على هذا الموضع لكفى. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيه خمس مسائل. الأولى هي دلة المنف، قال مجاهد وغيره المراد بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت الذين نزل فيهم قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طبعا تعرفين الحديث الذي قتل فيه عمر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي كان يظهر الإيمان، وأن جبريل عليه السلام نزل فقال النبي عليه السلام إن عمر فرق بين الحق والباطل فمن لحظتها عرف بالفاروق رضي الله تعالى عنه. مجاهد يقول كل هذه الآيات إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي برضو نزلت الإيه؟ نزلت نفس القصة، نزلت نفس القصة، ولكنها تناولت بعمومها قصة الزبير، لا سيما أن الزبير لم يقطع، قال ولا أحسب هذه الآية إلا نزلت في هذه الواقعة. طيب طائفة نزلت في الزبير مع الأنصاري، وكانت الخصومة في سقي بستان فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير ثم سرح الماء، الى اخر الحديث الذي ايه ذكرته. واختلف اهل هذا القول في الرجل الانصاري، الرجل الانصاري ده، فقال بعضهم هو رجل من الانصار من اهل بدر، من كان بدريا زي ما قال ابن التين، لو كان بدريا يبقى معنى الايه ايه؟ لا يستكملون الايمان. وقال مكي والنحاس هو حاطب ابن ابي بلتعة، طبعا حاطب ايه بدري. وقال الثعلبي والواحدي والمهدوي هو حاطب، هو حاطب برضه نفس القصة. وقيل ثعلبة ابن حاطب، وثعلبة ابن حاطب ليس بدريا، وقيل غيره. والصحيح القول الاول ان هو رجل ايه انصاري وبس، لانه غير معين ولا مسمى، وكذا في البخاري ومسلم انه رجل من الانصار. واضح ده كلام مين؟ كلام الامام القرطبي رحمه الله. الصحيح الاول انه رجل من الانصار وبس، ليه؟ لانه غير معين ولا مسمى، وكذا في البخاري ومسلم انه رجل من الانصار. واضح. واختار الطبري ان يكون نزول الآية في المنافق واليهودي كما قال مجاهد. لازال الكلام لمين؟ لازال الكلام للقرطبي. واختار الطبري ان يكون نزول الآية في المنافق واليهودي كما قال مجاهد، ثم تتناول بعمومها قصة الزبير. قال ابن العربي وهو الصحيح، قال ابن العربي وهو الايه الصحيح. راجع تفسير القرطبي عند هذه الايه عند هذا الموضع. فلا وربك لا يؤمنون. خلاص نكتفي بالقدر ده. تعالوا نجري بسرعة. فتح الباري الجزء الخامس صفحة 44. ما هو الاخ نقل كلام ابن التين من نفس الموضع ده. فتعالى كده الجزء الخامس صفحة 44 نشوف ايه العبارة بالضبط. شوف هنا، وقال ابن التين، واخد بالك، ان كان بدريا فمعنى قوله لا يؤمنون لا يستكملون الايمان. شوف الحتة دي موجودة فين؟ ها؟ هقرأ لك الكلام اللي فوقها كله، وهقرأ لك الكلام الداودي الذي ورد قبل كلام ابن التين في السطر اللي قبله مباشرة، لتعرف نوعية القول، لتعرف نوعية القول. يبقى احنا استفدنا من كلام القرطبي ايه؟ ان مجاهد، وده اللي اخذ به شيخ المفسرين الطبري، وده اللي جزم به القاضي ابن العربي، ان الآية دي نزلت في مين؟ فرض في اليهودي. والمنافق لما اراد المنافق ان يختصم الى كعب بن الاشرف، واراد اليهودي ان يختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نروح للحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الموضع. قوله ان رجلا من الانصار، زاد في رواية شعيب قد شهد بدرا، وفي رواية عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث انه من بني اميه بن زيد وهم بطن من الاوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن المقرئ في معجمه في هذا الحديث ان اسمه حميد. قال ابو موسى المديني في غير الصحابة لهذا الحديث طرق لا اعلم في شيء منها ذكر حميد الا في هذه الطريق. انتهى. وليس في البدريين، كلام الحافظ بقى، وليس في البدريين من الانصار من اسمه حميد. خلاص. طيب. وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه ابو الحسن، ابي الحسن بن مغيث، انه ثابت بن قيس بن شماس قال ولم يأتي على ذلك بشاهد. يبقى ما ينفعش. قلت وليس ثابت بدريا كمان، وليس ثابت بدريا. وحكى الواحدي انه ثعلبة بن حاطب الانصاري الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى آخر الآيات، ولم يذكر مستنده وليس بدريا أيضا. يعني في دليل على أنه ثعلبة بن حاطب، ولو ثبت أن ثعلبة بن حاطب فليس إيه؟ فليس بدريا. طيب نعم، ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو من بني أمية بن زيد، وهو عندي غير الذي قبله، لأن هذا ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بأحد، وذاك عاش إلى خلافة عثمان الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله، عاش إلى خلافة عثمان. أما البدري فإنه إيه؟ توفي في أحد، استشهد بأحد. وحكى الواحدي أيضا وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب ابن أبي بلتعة، وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين، لكنه من الإيه؟ من المهاجرين. وفي الحديث أن رجلا إيه؟ أن الزبير خاصم رجلا من الإيه؟ من الأنصار، وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين. لكن ما فيش دليل أصلا كما قلنا على أنه كان حاطب ابن أبي بلتعة، خلي بالك. طيب لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون، الآية قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، والحديث إسناده قوي مع إيه؟ مع إرساله، لأن سعيد بن المسيب يقول نزلت في مين؟ نزلت في الزبير حين خاصم حاطب بن أبي بلتعة، وسعيد بن المسيب لم يدركهما فيكون هذا ايه؟ مرسلا. واسناده قوي مع ارساله، فان كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا، وعلى هذا فيؤول قوله من الانصار على ارادة المعنى الاعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. واما قول الكرماني بان حاطبا كان حليفا للانصار ففيه نظر. يبقى غاية ما في هذا الاثر انه مرسل، وبفرض أن سعيد بن المسيب سمعه من الزبير بن العوام فيكون إيه؟ فيكون موصولا. طيب وأما قوله من بني أمية بن زيد رحمك الله فلعله كان مسكنه هناك كعمر كما تقدم في العلم. وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبا لما خرج مر بالمقداد، قال لمن كان القضاء، المقداد بيسأل لمن كان القضاء، فقال حاطب قضى لابن عمته ولوى شقه، قضى لابن عمته يعني كأنه معترض على هذا، ففطن له يهودي فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه. وفي صحة هذا نظر، ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسد، وكأنه كان مجاورا للزبير والله أعلم. يبقى رجل من الأنصار يعني كان حليفا لهم، فخلاص دخل في إيه؟ يبقى ليس عندنا إلا إيه؟ دليل على أنه حاطب ابن أبي بلتعة، إلا هذا المرسل، مرسل سعيد بن المسيب وإسناده قوي. خلاص. وأما قول الداودي وأبي إسحاق الزجاج وغيرهما أن خصم الزبير كان منافقا، فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال إنه كان من الأنصار يعني نسبا لا دينا. تقبلك بعض الناس يقولوا لكن بين الزبير واحد منافق، إزاي واحد من الأنصار وبعدين يشتم النبي عليه السلام أو يتهم النبي عليه السلام بالشكل ده؟ لا، ده كان واحد منافق. فكيف يستقيم أن يقال رجل من الأنصار وهو منافق؟ قال لك رجل من الأنصار يعني من جهة النسب وليس من جهة الإيه؟ وليس من جهة الدين، واخد بالك؟ قال وهذا هو الظاهر من حاله. الحافظ بقى بيقول ويحتمل أنه لم يكن منافقا، ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس. ليه بيقول رجل لك منافق لم يكن بدريا؟ ليه؟ لأن البدريين مأمون عليهم من النفاق. طيب افرض انه كان بدريا، يبقى لابد ان القصة دي وقعت قبل شهود بدر، قبل واقعة بدر، قبل واقعة بدر. ليه؟ مش ممكن تكون وقعت بعد واقعة بدر، لان اهل بدر مأمون عليهم من الايه؟ من النفاق. طب واللي حصل ده نفاق؟ يعني شايف الداودي بيقول لك ايه؟ ان ده نفاق نفاق. فاما ان هذا الرجل كان منافقا ويستبعد ان يكون بدريا لان البدريين مأمون عليهم من النفاق. ولو فرضنا انه بدري فهو رجل من البدريين الذين عرفوا بعد ذلك، وانما كانت هذه الواقعة قبل شهود بدر. انتوا خدين بالكم يا اخوانا، القدر ده هو اللي رجحه الشيخ الاسلام ابن تيمية في كلام عظيم سأقرأه عليك بعد قليل في الصارم المسلول، لكنه زاد ايضا على ما قرره الداودي رحمه الله. ان الداودي بيقول ايه؟ ان الراجل ده منافق وليس بدريا، وان ثبت انه كان بدريا فهذه الواقعة ينبغي ان تكون قبل شهود بدر. وبعد كده اللي راوي الحديث بيقول ايه؟ بيقول وكان من البدريين باعتبار انه شاهد بدرا بعد ذلك، لان اهل بدر مأمون عليهم من الايه؟ من النفاق. طب يا اخوانا حتة بسيطة كده قبل ان نسترسل، الثلاثة الذين خلفوا من هم؟ كعب بن مالك وهلال بن امية ومرارة بن الربيع، مش كده؟ لما سأل كعب بن مالك عن من شاركه في موقفه هذا اخبر بانه هلال بن امية ومرارة بن الربيع، فعرف انهما رجلين صالحين شهدا بدرا، رجلين صالحين شهدا بدرا. ومع ذلك النبي عليه السلام منع الناس من تكريمهم ام لا؟ حتى نزلت تبرئتهم من النفاق من فوق سبع سماوات ام لا؟ واضح؟ طيب قدامة بن مضعون ألم يكن بدريا وحين شرب الخمر واستحلها بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخر الآيات، ألم يرسل إليه عمر بن الخطاب ليقيم عليه الحجة؟ فإن قبل جلد الحد لأنه شرب الخمر، وإن رفض قتل ردة. طيب عمر كان بدريا ام لا؟ ومع ذلك كان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هل هو من المنافقين، هل هو من المنافقين؟ انتوا واخدين بالكم ايه اهمية عمر في الحتة دي بالذات؟ ان الحديث حديث علي بن ابي طالب الذي اخرجه الشيخان في قصة حاطب بن ابي بلتعة ان عمر استأذن في قتله، قال دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف عمر بن الخطاب الذي سمع هذا النص من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخشى على نفسه ان يكون من المنافقين مع انه شهد بدرا، وهو الذي جلد قدامة بن مضعون الحد. الله مصطح الذي خاض في عرض عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ألم يكن بدريا؟ كان بدريا. أمال القصة إيه؟ إيه الموضوع أمال؟ مش زي ما بيجي الأستاذ هدانا الله وإياه روح راقب آخر سطر قال ابن التين إن كان بدريا فيبقى معنى الآية فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يستكملون في الإيمان، قلت هو بدري. وانتهت المسألة. الكلام اللي أنا أقرأه عليكم عن الداودي نقلا عن الداودي قبل كلام ابن التين بسطر واحد، ينتهي قبل كلام ابن التين بسطر واحد. قال الداودي، شايف كلام الداودي فين؟ في السطر رقم ثلاثة من تحت، وكلام ابن التين في السطر رقم واحد من تحت. قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقا وقيل كان بدريا، فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق، يعني قد يكون فعل هذا على غير جهة الايه، على غير جهة النفاق. وقال ابن التين إن كان بدريا فمعنى قوله لا يؤمنون لا يستكملون الإيمان، فمعنى قوله لا يؤمنون لا يستكملون الإيمان. إيه اللي احنا حصلناه من القصة دي لحد دلوقتي؟ سلمنا بأن هذا الرجل كان بدريا مع احتمال أنه لم يكن بدريا، مع احتمال أنه لم يكن بدريا، لأن البدريين مأمون عليه من النفاق، ودي فيها إشكال. الإشكال ده حل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قبل أن نطلع على حل الشيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة الرجل ده عالم رباني فعلا، آية من آيات الله عز وجل. قبل أن نطلع على كلامه وقبل أن نطوي هذا الكتاب، أريد أن نقرأ ما ورد في صفحة 46 سبب النزول. سبب النزول، مش احنا قلنا سبب النزول دي نمرة واحد، نمرة اثنين هل الرجل ده بدري ولا لا، نمرة ثلاثة لو كان بدريا يبقى معنى الحديث ايه، فلا ربك لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان، وانت نفسك بتقول ان الفعل ده نفاق، انت نفسك بتقول ان الفعل ده نفاق. والقرطبي بيقول لو ان احدا فعلها بعده لقتل، وبعد كده تقول لا يستكملون الايمان، شيء غريب. يعني صار واحد عمل شيء هو ردة في الشرع، اغتفرها له النبي عليه الصلاة والسلام لزلة في اللسان، ماشي، ولا تغتفر لأحد بعده، يبقى ينزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يستكملون الإيمان. شوف الأفهام المغلوطة. قال قوله فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، زاد في رواية شعيب إلى قوله تسليما، ووقع في رواية ابن جريج الآتية فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، يبقى ده إيه؟ بصيغة الإيه؟ الجزم بقى، ها؟ وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ونزلت فلا وربك الآية، والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. يبقى الراجح راية مين؟ الأكثرين، التي فيها أن الزبير بن العوام لم يجزم بأن الآية كانت هذه القصة سببا في نزولها. انت خبالك كلام الحافظ معنا، احنا حتة حتة نتكلم عن أسباب أو عن سبب نزول هذه الآية فلا ربك لا يؤمنون. ووقفنا وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت في من نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت في من نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية. فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها. واضح أخبارك؟ ده ثابت عن ابن عامر الشعبي عند ابن راهويه بإسناد صحيح. خلاص. فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله ويسلم تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون إلى قوله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون إلى قوله عز وجل ويسلم تسليما. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. يبقى احنا عندنا رواية عن الشعبي وعندنا رواية عن مين كمان؟ عن مجاهد. طيب. وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم. قبل أن يسلم. وروى بإسناد صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف. يعني كان المسلم أراد أن يتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي على قول ابن عباس أو إلى كعب بن الأشرف على قول من؟ ها؟ على قول مجاهد. طيب. وروى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر الفاروق والقصة بتفصيلها أوردها الإمام القرطبي رحمه الله وأوردها كذلك شيخ الإسلام وسيأتي كلامه إن شاء الله عز وجل. طيب. وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد. تقوى بطريق من؟ مجاهد. ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور قيس. واضح؟ ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه. رجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب نزولها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد. قال ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك. ثم قال ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فتناولها عموم الآية والله أعلم. فاتبال حضرتك يعني إذا لما نيجي نرتب النقاط مرة ثانية نجد أن عامر الشعبي ومجاهدة وقتادة وهو المروي عن ابن عباس رد بإسناد صحيح حين قال كان الحاكم حينئذ مين؟ أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب. طيب. كل هؤلاء وهذا ما أيده الطبري حكوا أن سبب نزول هذه الآيات إلى قوله عز وجل ويسلم تسليما قصة المنافق أو المسلم الذي تخاصم مع يهودي فقال اليهودي نحتكم إلى رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال المسلم بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف أو أبي برزة الأسلمي على اختلاف بينهم في ذلك. واضح؟ وهذه القصة رواها الكلبي أيضا عن ابن عباس. قال الحافظ وإن كان إسنادها ضعيفا لكنها تتقوى بإيه؟ تتقوى بمرسل مجاهد رحمه الله. تتقوى بأثر مجاهد رحمه الله وسيأتي كلام شيخ الإسلام. قال وحتى يكون الأمر متسقا فينبغي أن تكون هذه القصة سببا لنزول هذه الآية وما قبلها. ألم تر إلى الذين يزعمون لأنه لم يعرض ما يستوجب أن نجعل لهذه أسبابا وهذه أسبابا أخرى. طيب. ولا مانع من أن تكون قصة الزبير قد وقعت في أثناء ذلك فتناولها هذا الإيه؟ هذا العموم لا سيما وأن أكثر الطرق عن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه لم يجزم لأنها كانت سببا في النزول وإن كان في بعض الطرق قد روية أو قد وردت بصيغة الإيه؟ الجزم. لكن أكثر الطرق كما تبين لك وردت بغير صيغة الإيه؟ بغير صيغة الجزم. هات أنها وردت بصيغة الجزم وردت بصيغة الجزم وكانت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون هي السبب في نزولها قصة الزبير رضي الله تعالى عنه مع هذا الرجل الأنصاري. هذا الرجل اختلفوا فيه هل كان منافقا وإنما سمي أنصاريا نسبا لا ديانة، وهذا ما رجحه البعض كالداودي ورده البعض الآخر كالتلبشتي، واضح؟ أم أن هذا الرجل كان بدريا؟ وإن كان بدريا فعلى قول الداودي يبقى هذه القصة وقعت قبل شهود بدر، لأن أهل بدر مأمون عليهم بعد شهودها من الإيه؟ من النفاق. هب أن هذا الرجل بدري، كان بدريا، احنا ماشيين واحد واحد اهو، يبقى احنا قلنا ان سبب النزول تاني ايه؟ احفظ الكلام ده، لان الآية دي يجعلها شبهة بمصيبة، مصيبة. فسبب نزول هذه الآيات قصة المسلم الذي خاصم يهوديا، وعرضت وتناولت بعمومها قصة الزبير مع الذي خالفه. لا، هب انها نزلت في الزبير ومن خالفه. طيب من خالفه كان منافقا ام كان بدريا؟ تذكر كلام الداودي، ان كان هو منافق وان كان بدريا فتحمل هذه القصة على انه فعل ذلك قبل ان يشهد بدرا، لان اهل بدر معمول عليه من الايه؟ من النفاق. حنثبت ان هو بدري، حنثبت ان الراجل ده كان ايه؟ بدريا. فهل كلام ابن التين المنقول فان كان بدريا فتحمل الآية على نفي كمال الإيمان، أي فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا؟ خلي بالك إن الأستاذ المؤلف اللي بيقول لك دي رسالة فاصلة، مين اللي بيتكلم؟ في حاجة؟ اللي بيقول لك إن دي رسالة فاصلة بيزعم إن الكلام ده ردة، وان هي كانت فلتة لسان، فلذلك عافى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عافى عن ذلك زي ما ذكر الحافظ. تعالى ما نشوف كلام الحافظ كده. قال الحافظ صفحة 46، فقال الزبير، طيب ويمكن ان يستدل به يعني بالحديث على ان للامام ان يعفو عن التعذير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤدي الى هتك حرمة الشرع، وانما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القصة بما كان عليه من تأليف الناس، كما قال في حق كثير من المنافقين لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. قال القرطبي كلام نزل الحافظ ابن حجر، فلو صدر مثل هذا من احد في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حق شريعته لقتل قتلة زنديق. ونقل النووي نحوه عن العلماء والله اعلم، انتهى. يبقى النبي عليه السلام ترك قتل هذا الرجل، لماذا؟ لما كان عليه من تأليف الناس، وكان يتهاون في حقه عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما لم يؤدي هذا إلى هتك حرمة الشرع. طيب الكلام ده لو ما كانش بدري، لكن لو كان بدري إيه القصة؟ تعال نشوف شيخ الإسلام بقى، كتاب الصارم المسلول، صفحة 529 يا اخوانا. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر، تعطيه القصة لما بعث النبي عليه السلام عليا والزبير والمقداد إلى امرأة في روضة خاخ، قال إنها تحمل رسالة فأتوني بها، فقالوا إما أن تعطينا رسالة وإما أن نخلع ثيابك، فأخرجتها من عقاص رأسها، فذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بحاطب بن أبي بلتعة كان يكتب إلى قريش بعضا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا حاطب؟ قال مهلا يا رسول الله، والله ما فعلت هذا شكا في ديني ولا كذا ولا كذا، ولكن يعني انا هذه يد لي عندهم. فقال صدق حاطب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. قال شيخ الاسلام فان قيل ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر، وفي الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان هذا القول كفرا للازم ان يغفر الكفر. خلي بالك بقى من وجه الاشكال اللي خلى ابن الدين يقول ولو كان، فان ثبت انه كان بدريا يبقى معنى الايه هنا ايه؟ لا يستكملون الايمان. ولو كان هذا القول كفرا للازم ان يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري انه كفر. فيقال هذه الزيادة ذكرها ابو اليمان عن شعيب، مش احنا قلنا هنا في رواية شعيب انه رجل من الانصار كان بدريا. هذه الزيادة ذكرها ابو اليمان عن شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة، فيمكن انها وهم. بايه؟ دفوع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هو عايز يقول ان اللي حصل ده كفر، والراجل ده بيقول انه بدري، فان كان ما صدر منه كفرا فكيف يغفر الكفر والكفر لا يغفر؟ ولا يقال عن بدرين انه كفر. لا انت قادر تقول واحد بدري كفر، ولا قادر تقول ان الكفر غفر من البدري لانه كان بدريا قصة. فبيقول ان هذه الزيادة تفرد بها ابو اليمان عن شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة، فيمكن انها وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن امية انهما لم يشهدا بدرا، لم يشهدا بدرا. والتحقيق انهما شهدا بدرا، وممن ذهب الى انهما لم يشهدا بدرا ابن الجوزي رحمه الله، ولم يصب في ذلك كما قرره الحافظ ابن حجر تقريرا في غاية البيان في قصة كعب بن مالك في كتاب المغازي في الجزء السابع. انا مدون عندي الصفحة هنا برضو السنة مطلعها لك لتراجعها ان شاء الله عز وجل. لم يمكنني الوقت من ان انقل ما اريد من النقولات للاسف. في الفتح 7/724 والصحيح ان هذين الرجلين شهدا بدرا كما قال كعب، والقصة ثابتة في البخاري. فاذا هما برجلين صالحين قد شهدا بدرا. طيب، وكذلك لم يذكره ابن اسحاق في رواياته عن الزهري، ولكن الظاهر صحتها. انا اقول لك تفرع بها ابو اليمان عن شعيب واكثر الرواه لم يذكروا انه كان بدريا، فلعلها وهم، لكن الظاهر ان هي ايه؟ صحيح. يبقى احنا نتعامل مع القصه دي الزياده دي على انها صحيحه. فنقول ليس في الحديث ان هذه القصه كانت بعد بدر. كلام مين؟ الداودي. ايوه كده، كلام الداودي. ليس في الحديث ان هذه القصه كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدريا لان عبد الله بن الزبير حدث بالقصه بعد ان صار الرجل بدريا. صح ولا مش صح؟ ده سياتي بالمؤيدات. المؤيدات دي ايه؟ منها ان هذه الايات نزلت كما قال من سمع في قصه تحكيم كعب بن الاشرف، وكعب بن الاشرف لم يرجع الى المدينه ليقيم بها اقامه يمكن فيها ان يتحاكم اليه، ولكنه قتل بمجرد رجوعه الى المدينه. وهناك سبب اخر يؤيد ذلك فيذكره. فعن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحره التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أنت أنا ابن عمتك، فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر أو إلى الجدر، فقال الزبير والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، متفق عليه. وفي رواية البخاري من حديث عروة قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري يعني أغضب، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. مش شايف القصة؟ طيب، وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور. سيل مهزور ده سيل أو وادي، اسم وادي في بني قريظة، لما بينزل الماء بيسير في هذا الوادي يبقى ده اسمه السيل، سيل مهزور. سيل مهزور ده ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور أن يحبس الأعلى الماء حتى يصل إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى من يليه إلى الأسفل بحكم شرعي، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ثعلبة ابن أبي مالك بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجه، وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد قال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح، حسن بذاته لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، إذا سلم الإسناد قبله من الضعف، إذا سلم الإسناد قبله من الضعف يبقى ده حسن. طيب، حسن صحيح لغير اللي هو حديث مين؟ ثعلبة ابن أبي مالك رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن القصة دي قصة الزبير لما تخاصم مع هذا الرجل، كانت قبل واقعة سيل مهزور وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعدها؟ أكيد كانت قبلها، مش كده؟ يبقى واقعة سيل مهزور دي كانت متى؟ ده كلام اللي عايز يقوله شيخ الإسلام، انت فاهم المسألة؟ يعني كان هناك تشريع عام في هذه المسألة، ورد في قصة سيل مهزور ان النبي عليه السلام قضى ان الاعلى يمسك الماء يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء الى الايه؟ الى من هو اسفل منه. يبقى ده التشريع. القصة اللي هنا دي ظاهرها انه لم يكن هناك تشريع، يبقى ده دليل على انها كانت قبل قصة سيل مهزور، من بعض الاشياء التي يستأنس بها، من بعض الامور التي يستأنس بها. معانا؟ نرجع للكلام، وهذا يقوي ان القصة متقدمة قبل بدر. ليه؟ لان النبي عليه السلام قضى في سيل مهزور ان الاعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ الماء الى الكعبين، فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء الظاهر انه متقدم من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام، لان الحاجة الى الحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير اوجبت هذا القضاء. واخبرك يعني عايز يقولك ان قصة سيل مهزور دي كانت في مرحلة مبكرة من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين، ان نفس الآية دي فلا ربك لا يؤمنون، ادي سمعت قول المفسرين هي نزلت في النيل في المسلم الذي اراد ان يختصم الى من؟ الى كعب بن الاشرف. وكعب بن الاشرف لما رجع الى المدينة بعد احد لم يبقى فيها بقاء يمكن ان يتحاكم اليه فيه، ولكن قتله محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. وايضا فان هؤلاء الايات قد ذكر غير واحد ان اولها نزل لما اراد بعض المنافقين ان يحاكم يهوديا الى ابن الاشرف، وده القدر الاولاني. خلي بالك القدر الاولاني ده متفق عليه ان هو نزل في قصة كعب بن الاشرف في قصة اليهودي مع المسلم. هو الخلاف وقع في ايه؟ في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. اما في القدر الاولاني الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، فجمهور المفسرين على انها نزلت في قصة هذا المسلم الذي اراد ان يخاصم اليهودي الى كعب بن اشرف. والايات نزلت بقى مع بعضها زي ما ابن القيم عمل بالضبط في مسألة ايه، هل اداء الحج على التراخي ولا على الفور؟ احنا عارفين ان احمد رحمه الله يقول على الفور، والشافعي رحمه الله يقول على التراخي. ليه؟ قال لان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله كان قبل سنة عشر، ده نازل سنة ستة. قالوا طب وهي دي الآية لإعجبة الحج والعمرة؟ هذه الآية ليس فيها إلا أن من شرع في حج أو عمرة فرض عليه أن يتمه بس، وأتم الحج والعمرة لله. لكن الحج فرض بقدر الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طب الآية دي سورة إيه؟ آل عمران. سورة آل عمران نزلت إمتى؟ ده استدلال ابن القيم في زاد المعاد. يقول لك شوف قوله تعالى فإن ايه؟ فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا فإن، لا اللي هي فإن ايه تولوا صح؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا، بلاش فإن تولوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكلام ده كان مع مين؟ الايات دي نزلت في وفد مين؟ نصارى نجران. ووفد نصارى نجران قدم على النبي عليه السلام متى؟ في اواخر سنة تسع او اوائل سنة عشر، فلا تراخي. سرس الحكاية هنا شيخ الاسلام اللي عايز يقوله كده، ان الايات السابقة لها على طول نزلت في من؟ في الرجل الذي خاصم المسلم الذي اراد ان يخاصم اليهودي الى كعب ابن ايه؟ ابن الاشرف. وهذا وايضا فان هؤلاء الايات قد ذكر غير واحد ان اولها نزل لما اراد بعض المنافقين ان يحاكم يهوديا الى ابن الاشرف، وهذا انما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة، فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه فيه. خلاص؟ يبقى ده ثاني دفوع شيخ الإسلام ابن تيمية. أول الدفوع كان إيه؟ أن هذه الزيادة أنصاريا أو أن رجل من الأنصار كان بدريا يحتمل أنها إيه؟ لأنها تفرغ بها أبو اليمان عن شعيب، لكن ظاهرها الصحة. طيب لكن القصة نفسها كانت إيه؟ قبل بدر، وليس في القصة ما يفيد أنها كانت بعد بدر. فيحتمل أن ابن الزبير لما حكاها عن هذا الرجل بعد أن صار بدريا ذكر أنه بدري، مما يؤيد هذا أو يستأنس به في هذا قضية سيد مهزور التي كانت في أول قدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثانيا الآيات السابقة لها نزلت في كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف خرج إلى مكة، وحين رجع بعد بدر إلى المدينة قتل، لم يستقر فيها استقرارا يمكن أن يتحاكم إليه فيه. واضح؟ بلاش ده كله، يفرض بأن القصة دي كمان كانت بعد واقعة بدر. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له، والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك، وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن قدامة بن مظعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية حتى اجمع رأي عمر واهل الشورى ان يستتاب هو واصحابه، فان اقروا بالتحريم جلدوا وان لم يقروا به كفروا، ثم انه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى ارسل اليه عمر رضي الله عنه باول غافر، فعلم ان المضمون للبدريين او فعلم ان المضمون للبدريين ان خاتمتهم حسنة وانهم مغفور لهم، وان جاز ان يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى ان يصدر فان التوبة تجب ما قبلها. خدت بالك؟ يعني عايز يقول لك ان عمر بن الخطاب الذي قال له النبي عليه السلام وما يدريه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو واهل شورته استقر بهم الامر على ان يأتوا بقدامة ابن مضعون ليستتاب رضي الله تعالى عنه، فان تاب قلت وان لم يتب قتل ردة. تخبرك انما كل هذا مستحيلا عندهم. وبنحو هذا قال بنحو هذا المعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، غفرت لكم اي فاني غافر لكم كما ورد في روايات الطبري وسأقرأ عليكم الكلام بعد قليل ان شاء الله، فاني غافر لكم يعني انكم ان عملتم شيئا فاستغفرتموني فسأغفر لكم، وخاتمتكم في مجملها خاتمة حسنة، لكن قبل ذلك ان اصاب احد منهم حدا كقدامى وكمان مصطح رضي الله تعالى عنه مش قلت طيب خمس دقائق. قول ابن التين مبني على قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الحافظ كذا في معظم الطرق قد غفرت لكم، وعند الطبري من طريق معمر عن الزهري عن عروة فإني غافر لكم، وهذا دل على أن المراد بقوله غفرت أي أغفر على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه. وفي مغازي ابن عائز من مرسل عروة اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم، والمراد غفران ذنوبهم في الآخرة، وإلا فلو وجب على احدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا. وقال ابن الجوزي ليس هذا على الاستقبال وانما هو على الماضي، تقديره اعملوا ما شئتم اي عمل كان لكم فقد غفر، اي عمل كان لكم فقد غفر. ليه اللي خلى ابن الجوزي يقول هذا؟ قال لانه لو كان للمستقبل كان جوابه فساغفر لكم، ولو كان كذلك لكان اطلاقا في الذنوب ولا يصح، ويبطله ان القوم خافوا من العقوبة بعد، حتى كان عمر يقول يا حذيفة بالله هل انا منهم من المنافقين يعني. وتعقبه القرطبي رحمه الله بان نعمله صيغة امر وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب صيغة الامر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء والابتداء. وقوله اعملوا ما شئتم يحمل على طلب الفعل، ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي، ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب، فتعين للإباحة. قال وقد ظهر لي اللي هو القرطبي يعني أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، يعني اللي هيخطأ منهم اللي هيعمل أي شيء هيتوب وربنا هيغفر منه توبته، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه. وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم. انتهى في الفتح الجزء الثامن 503 إلى 504. خمس دقائق. خدت بال حضرتك؟ يبقى احنا دلوقتي كل الكلام ده بنقوله ليه؟ كل الكلام ده بنقوله لنرد اشكال ابن التين، ان كان هذا الرجل بدريا فالمنفي كمال الايه؟ الايمان. شيخ الاسلام عامل الشغل ده كله عشان يقول ان المنفي ليقرر ان المنفي اصل الايمان، وهو ما ذكره الشيخ سيد قطب. قال بيزول الايمان بالكليه ويثبت النفاق، والاخ قال لك ايه؟ ان هذا سبب او ان هذا كلام يأباه اولا سبب النزول. وانت عارف بقى سبب النزول الذي ذهب اليه الاكثرون، خدت بال حضرتك؟ قصة الرجل المسلم الذي خاصم اليهودي الى كعبة بن الاشرف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو قررنا ان سبب النزول قصة الزبير، خلاص يبقى الرجل ده منافق. هتقول ازاي الرجل ده منافق وكان بدريا؟ والله كان بدريا دي تفرض بها ابو اليمان عن شعيب، فيحتمل انها وهم، ليست وهما بل هو بدري. طيب ليس في الحديث ان هذه القصه كانت قبل بدر بعد بدر، فممكن ان تكون قبل بدر. وبعدين ابن الزبير لما حكى عن الرجل كان الرجل قد صار بدريا، فقال رجل من الانصار من اهل بدر. مما يؤيد هذا قضاءه عليه الصلاة والسلام في سير بني مهزور، وكان في عند بني قريظة، وهذا القضاء ثابت عند ابي داود وابن ماجه من طريقين، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ومن حديث ثعلبة بن ابي مالك رضي الله تعالى عن الجميع. ويؤيد ذلك ان الايات التي سبقتها نزلت ايمان في قصة كعب بن الاشرف، ومعلوم ان كعب بن الاشرف خرج الى مكة، وحين عاد الى المدينة بعد بدر لم يستقر بها حتى قتل. خلاص سلمنا بان هذا الرجل كان بدريا، وان القصة حدثت بعد واقعة بدر. عندك بقى كلام شيخ الاسلام هو ان ليس معنى هذا انهم معصومون، لا، قد يقع منهم ما يستوجب الحد فيحد، وقد يقع منهم ما لا يغفره الله عز وجل كما قال شيخ الاسلام الا بالاستغفار، فيهيئه الله عز وجل للاستغفار. اذا يستقيم الاستدلال بالآية على ان المنفي اصل الايمان، وبيقول لك ان الكلام ده ما ينفعش من جهتين. الجهة الاولى سبب النزول يأبى ذلك، فهل بعد هذا التقرير سبب النزول يأبى ذلك؟ طيب قال ثم ان هذا الاستدلال ليس جاريا على قواعد اهل السنة والجماعة، ولم يقل به احد من السلف. مش هو قال كده؟ انه وما قاله ابن التين هو الذي ينبغي المصير اليه، لانه جار على اصول اهل السنة في فهم امثاله من النصوص. فاي فرق بين قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون، وبين قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، او لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ لا فرق البت بين هذه النصوص، فالمراد منها جميعا نفي كمال الايمان الى اخره. ما دام وصلنا للحته دي نطول شويه وخلاص، ما ننفعش. عايزين نجيب بقى استدلالات توسع. لا مش معقول الساعه 10 نص ساعه هيبوظ عليه الشريط كده. قلت بيان ان سبب النزول لا يأبى هذا الاستدلال. نمرة اثنين، قال ليس جاريا على قواعد اهل السنة، فاحنا عايزين نجيب بس طائفة من اهل السنة ممن استدلوا بنفس هذه الآية على نفس ما قاله سيد قطب، كشيخ الاسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، الحافظ ابن كثير، ونقل اجماع على ذلك، ابي محمد بن حزم، محمد بن ابراهيم ال الشيخ، احمد شاكر، طائفة من هؤلاء. شوف مثلا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 37 من الصارم. خلي بالك ان الاخ ده ممكن واحد يقول طيب ما هو ممكن يكون ما قرأش الصارم المسلول، مش كده؟ شوف في صفحة كلام 12 باين، استشهد بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في الصالون المسجور، كتب تحته